بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي روايه: اغير رجل على الله يوم القيامه واخبثه. قوله اقنع يعني اوضع. فيه مسائل: الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك، الثانيه أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه: هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات هو شق من توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية هو الإخبار عن الله عز وجل، وهو التوحيد العلمي الخبري. ومن ذلك أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وصفاته سبحانه وتعالى كلها عليا، وما تسمى الله عز وجل به أو اتصف به فإنه لا يجوز أن يسمى على الإطلاق أي مطلقا به إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى قسمان: قسم يختص به ولا يجوز أن يسمى به المخلوق أبدا، كاسم الله والرحمن، وكذلك الإله، كل هذه الأسماء لا يسمى بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، والرحمن والقدوس والسلام هذه أسماء يختص بها ربنا سبحانه وتعالى. وقسم يشترك معه المخلوق في تسميته، إلا أن تسمية المخلوق بهذا الاسم المشترك إنما يكون بقدره وحده، أما تسمية الله عز وجل بذلك فهو التسمية المطلقة، من جهة أن الاسم الذي يطلق على الله كله حسن، أن هذا الاسم كامل في حسنه كامل في معانيه، وأن الاسم يدل على الله من جهة الصفة كذلك، فإن أسماء الله لها صفات، وصفاته كلها عليا سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فقد يسمى باسم ولا يأخذ من ذلك الاسم الصفة، فقد تسميه رحيم وهو من أقسى خلق الله قلبا، وقد تسميه عزيز وهو من أذل خلق الله ذلا. أما ربنا سبحانه وتعالى فإذا سمي بالعزيز فله كمال العزة، وإذا سمي بالرحيم فله كمال الرحمة. إذا الأسماء المشتركة كالرحيم والعزيز والرؤوف، وكذلك البديع الحي، وما شابه الأسماء التي تطلق على الخالق والمخلوق، فإننا إذا سمينا المخلوق بها فإننا نحد هذا الاسم بما يناسبه، ولا نعطيه الاسم المطلق، حيث يشمل جميع معاني هذا الاسم. فإن الاسم الذي يشمل جميع المعاني هو لله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فله من ذلك أنه علما على ذاته، ولا يؤخذ منه معنى الصفة، لا يؤخذ معنى الصفة بالنسبة للمخلوق كما سيأتي في الباب الذي قبله، في الباب الذي بعده وهو احترام أسماء الله عز وجل. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن تسمية المخلوق بما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى أنه لا يجوز، وأنه مما ينافي التوحيد من جهة كماله الواجب، وقد يصل أيضا من جهة أصل التوحيد. إذا سمى المخلوق باسم لله عز وجل يختص به ربنا سبحانه وتعالى فإن تسمية بذلك الاسم تكون محرمة ولا تجوز، ويجب أن يغير ذلك الاسم من جهة المسمى به ومن جهة مناداته، فلا ينادى بهذا الاسم المحرم الذي لا يجوز. أما إذا قصد المسمي والمسمى بهذا الاسم أنه مثل الله، أنه يماثل الله عز وجل في هذا الاسم من كل وجه، وأنه كربه سبحانه وتعالى، فهذا كفر بالله عز وجل. ولأجل هذا عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، أن التسمية بما هو من خصائص الله أنه إما ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب، والأصل أنه إما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو من الشرك الأصغر من جهة التسمية، من جهة تسمية المخلوق بما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. ذكر هنا التسمي بقاضي القضاة. قاضي القضاة، أما التسمية بالقاضي وحده يقال فلان قاضي من باب الإخبار أنه يقضي بين الناس فلا حرج في ذلك، أنه قاضي يحكم بين الناس ويقضي بينهم فلا حرج في ذلك. يقال أيضا حاكم من جهة أنه يحكم بين الناس لا حرج في ذلك. يقال أيضا أنه مالك بالنسبة أنه يملك معنى أو عيانا أو شيئا من الأعراض لا حرج في ذلك. يقال أيضا ملك حيث أنه ينفذ أمره وينفذ سلطانه لا حرج في ذلك، وهذه أسماء مشتركة يشارك المخلوق فيها الخالق من جهة أن الله سبحانه وتعالى حكم، والله هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة، وهو العزيز وهو الحكيم وهو الجبار سبحانه وتعالى. لكن هنا لم يسمه بالقاضي، وإنما أطلق تسميته بقوله قاضي القضاة. وهذا الإطلاق لا يجوز إطلاقه مطلقا إلا على الله سبحانه وتعالى، فليس هناك قاضي للقضاة إلا هو ربنا، وليس حكم الحكماء إلا هو الله، ولا ملك الملوك إلا الله، ولا خالق الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فأما إذا قال قاضي فقل لا حرج، أما بهذا الإطلاق فإنه محرم ولا يجوز إطلاقه على المخلوق فقاضي القضاة نقول هذا من مشابهة المخلوق في الخالق فيما هو من خصائص الخالق من جهة أسمائه. هناك من أهل العلم من وصف بهذا الوصف وأطلق عليه هذا الإطلاق فيقال في حقه قاضي القضاة، وينسب هذا كما ينسب الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، كان يسمى بشهاب الدين قاضي القضاة، وهذا نقول لا يجوز نقله ولا يجوز ذكره إلا من باب الإنكار. وقول رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة له أحوال. الحالة الأولى أن يسمي نفسه بهذا الاسم المطلق فيقول أنا قاضي القضاة، هذا محرم من جهة تسميته بهذا الاسم المحرم، وهو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. وأما إذا قصد أنه يماثل الله بأنه يقضي بقضاء عام من شامل كما يقضي ربنا سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من أصله. الحالة الثانية أن يسميه غيره بهذا الاسم، فيناديه فلان الناس بقاضي القضاة. فهنا له حالتان، إن كره فلا بد أن يكره فيلزمه الإكراه، فيلزمه أن يكره وأن ينكر، يلزمه الإنكار والكراهية لهذه التسمية، وإذا كره وأنكر برئ من هذه التسمية ولم يعاقب ولم يأثم، وإن سمي باسم لا يجوز إلا لله عز وجل. الحالة الثانية هو أن يرضى بهذه التسمية، فهنا يتعلق الإثم بالمسمي والمسمى الذي رضي بهذه التسمية، وهذا محرم. الحالة الثالثة أن يسمي غيره، إذن هناك مسمي وهناك مسمى وهناك من يناديه بهذا الاسم، الذي يناديه بهذا، الحالة الثالثة أن تناديه بذلك الاسم. ومناداة المسمى بالاسم المحرم باسمه الذي هو محرم لا يجوز، فلا يجوز أن تقوله يا قاضي القضاة، وإنما تقول يا قاضي، وتقصر على القول الجائز من جهة تسميته. ملك الملوك نقول لا يجوز أن تقول ملك الملوك، وإنما تقول يا ملك إذا كانه ملك معين، أو سمي بمالك مثلا يا مالك وأردت لك أنه علما عليه لا غير وأنه ليس له من الملك شيء، فلا حرج في ذلك. إذن هذه ثلاث حالات: أن يتسمه في نفسه، أن يسميه غيره فيرضى، الحالة الثالثة مناداة من سمي بهذا الاسم فلا يجوز أن ينادى بهذا الاسم، لا يجوز ناديه بملك الملوك أو بقاضي القضاة أو بملك القلوب أو بملك الإنسانية، كل هذه الأسماء محرمة ولا تجوز، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: إذا قطع الإطلاق فيما هو من خصائص الخالق من جهة الأسماء، مثلا قصر قوله قاضي القضاة على الرياض، قاضي قضاة الرياض، نقول هنا الحصر أخرج المماثلة وأخرج المشابهة وأخرج أيضا الإطلاق الذي لا يجوز إلا على الله سبحانه وتعالى، فالاسم هنا أصبح مقيدا على الرياض أو على الجنوب أو على الشمال أو على غيرها. فإذا قال قاضي قضاة الشرق، قاضي قضاة الشرقية، نقول لا حرج، قاضي قضاة المدينة لا حرج، وإن كان الكمال والأفضل والسنة من باب الأدب والاحترام ألا يسمى بقاضي القضاة، وإنما يسمى بالقاضي فلان أو بالحاكم فلان. كذلك ملك الملوك، أمير الأمراء، وما شاء، مع أن أمير الأمراء لها حكم خاص سيأتي ذكره. إذن قولك يعني مثل قاضي القضاة أو ملك الملوك أو كذلك، وإن كان معناه لا يعرفه القائل كشاهن شاب معنى ملك الملوك، فكل هذه التسمية لا تجوز. إذا ضابط ذلك أن الاسم المشترك إذا سمي به المخلوق على الإطلاق فإنه لا يجوز، وجواز على الإطلاق، الإطلاق الذي هو معنى يأخذ معنى الاسم كامل، مثل قاضي القضاة عمش جميع القضاة فهو قاضيهم، فكل اسم إذا شابه الخالق من جهة التسمية فإن تسمية المخلوق عندئذ به لا تجوز، تكون محررة. القضاء كما تعلمون قسمان: قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الشرعي فلا مخرج للعبد منه، وليس هناك إلا ما أرمى قضاه ربنا سبحانه وتعالى، هو القضاء الكوني الذي يجريه الله عز وجل من خير وشر على خلقه سبحانه وتعالى. أما القضاء الشرعي وهو القضاء الذي يتعلق بما يريده الله ويحبه من شرعه، كتحكيم كتابه وتحكيم سنته وما يقضيه من فرض الصلوات الخمس وفرض الصيام وفرض الزكاة، يسمى هذا بالقضاء الشرعي. كذلك الحكم حكم كوني وحكم شرعي أيضا بهذا المعنى. فعندما يقال القاضي بمعنى أنه يقضي في الكون فهذا يكون محرم ولا يجوز من الشرك الأكبر، وإن خصه بقوله القاضي بمعنى القضاء الكوني فهذا مشابه الخالق من جهة المعنى لا من جهة الاسم. أما من جهة الاسم إذا قصد الاسم ولم يقصد المعنى فنقول يحرم من جهة الإطلاق عندما يقول قاضي القضاة أو حكم الحكماء أو ملك الملوك، وكل اسم تسمى الله به فإن إطلاق المخلوق على وجه الإطلاق فإنه لا يجوز. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله ونحوه، أي ليس الحكم محصور ومقصور على لفظة قاضي القضاة، وإنما يلحق بهذا كل ما شابهه من الأسماء المحرمة. فقولك أو قول من يقول ملك الملوك أو ملك البحار أو ملك القلوب أو ملك الإنسانية، نقول كل هذه الأسماء لا تجوز، لأنه لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما يقال حاكم الحكماء نقول أيضا هذا الاسم لا يجوز، إلا لله سبحانه وتعالى. كأما أمير الأمراء فالصحيح أنه يمنع منه أيضا لأن الله آمر، وإن كان لا يسمى بالأمير سبحانه وتعالى لكنه يخبر عنه ويوصف بأن له أمر، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالذي يأمر الأمراء والذي يقضي على الأمراء هو من؟ الذي يقضي بمعنى الآمر، بمعنى الأمير الذي يأمر، الذي يأمر الأمراء هو الله سبحانه وتعالى. وإن أراد الاسم أمير لا يسمى الله به فلا بأس أن يقال أمير الأمراء من جهة أنه اسمه أمير، وهو أمير الأمراء من جهة جمع أمير. ومثل أذكى الأذكياء، أذكى الأذكياء نقول هذا الإطلاق يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الله لا يسمى بهذا الاسم، فهنا انتفت المشاركة. فإذا انتفت المشاركة جاز الإطلاق، لكن يبقى مسألة أخرى، مسألة التزكية ومسألة إطراء العبد إطراء قد يصيبه بالعجب والغرور، فإنه يمنع من جهة أخرى، لكن لا يمنع من جهة أنه اسم لله عز وجل. فأذكى الأذكياء، وكذلك مثلا أدهى الدهات، هذه العبارات نقول لا حرج أن تقال إذا سلمت من محظور الأخر، مسألة التزكية أو مسألة العجب والغرور أو إطراء العبد حتى يعجب بهذا الإطراء. إذن لا بد أن نفهم أن المنع متعلق بما هو اسم لله عز وجل. ما كان اسم لله سبحانه وتعالى وشارك المخلوق فيه خالقه بهذه التسمية فإنه عند الإطلاق الذي يحتمل المشابهة والمماثلة فإنه لا يجوز التسمي بهذا الاسم. وقد بال وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يمنع من تسمية الملك، من تسمية الملك، لأن هذا أيضا مما يختص به الله عز وجل. وذهب آخرون إلى جوازه لأن وصف الملك أو اسم الملك يقصد به الملك الفلاني على بقعة معينة أو على جهة معينة، أو أن أمره ينفذ وسلطانه ينفذ في هذه البقعة. أما قول ملك الأرض أو مالك الأرض فهذا لا يجوز لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. هنا قول رحمه الله تعالى قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طرق كثيرة، وهو من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن هريرة الصحيحين بهذا الإسناد، وله أسانيد أخرى، أنه قال عن أسامة قال إن أخنع اسم، وجاء في لفظ أنخع اسم، أخنع وأنخع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، وجاء بلفظ أغيض وأبغض، وأغلى أغيض وأبغض جاءت أيضا هذه الأوصاف، أن من تسمى بهذا الاسم، من تسمى بهذا الاسم أنه أخنع، أخنع أي أوضع. وهنا نقول من تسمى بهذا الاسم فإنه أخن أوضع الناس وأذلهم في الدنيا وأذلهم في الآخرة، وذلك أنه عاص لله بجل في هذه التسمية. ومن عصى الله فأبى كما قال قتادة أبى الله إلا يذل من عصاه، ومن أراد شيئا فإن الله يعاقبه بخلاف قصده وما أراد. فهذا الرجل عندما كان يريد أن يرتفع وأن يعلو وأن يسمى بما هو من خصائص الخالق سبحانه من أسماء الله جل وضعه الله عز وجل. فهنا قوله أخنع اسم أي أوضع اسم، وجاء في رواية أنخع، والمراد بالنخع أهلك وأقتل، لأنه جاوز به القتل حتى بلغ النخاع الذي هو آخر الرقبة. فهنا يقال أنخع أنه أهلكه وأقتله. وهنا الذل والخسارة والهلاك للمتسم بهذه الأسماء هي خسارة دنيوية وخسارة أخروية. أما الخسارة الدنيوية أن الله يجازيه بخلاف ما أراد فيذله ويهينه سبحانه وتعالى، وأما يوم القيامة فإن الله أيضا يضعه ويكون ذلك سبب لهلاكه بأنه تحتك ذنبا من الذنوب. فإن كان أراد بذلك أن يماثل الله في قضاء وأن له القضاء الكوني والشرعي فيكون كافرا بالله عز وجل. وأما إذا أراد الاسم ولم يرد المعنى ولم يقصد المعنى فإنه يكون آثما من جهة تسميته بهذا الاسم، من جهة تسمية الاسم أنه آثم ويقول قد أهلك نفسه بهذه التسمية. ولا شك أن المتسمي بهذا الاسم له حالات. الحالة الأولى أن يسمي نفسه بهذا الاسم ويريد المعنى، يريد المعنى التام لهذا الاسم، وذلك من جهة قوله مثل قوله أحكم الحكماء، أي هو هو الذي يحكم على الحكماء ويحكم على من دونهم. فهنا يقول هذا القول المحرم قد يصل به إلى الكفر والشرك الأكبر. كذلك إذا قال قاضي القضاة أو ملك الملوك وأراد معنى ذلك وأنه يملك الملوك ويملك من دونهم كان واقعاً في الشرك الأكبر. أما إذا أراد الاسم فقط، أراد أن يسمي نفسه بملك الملوك أو أن يسمي مثلا نفسه بقاضي القضاة ولم يقصد أن له شيئا من القضاء الكوني ولا القضاء الشرعي، فهنا نقول أنه آثم وأنه واقع في ذنب ومعصية تسميته بهذا الاسم الذي هو من خصائص الله عز وجل. قال أخنع، إذا معنى أخنع أي أوضع، ومعنى أنخع أي أهلك وأقتل، وجاء أنه أيغض وأبغض، وأن الله سبحانه وتعالى يبغض من تسمى بهذا الاسم حيث أنه شابه نفسه بربه سبحانه وتعالى. رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهن شاه أي قاضي القضاة. وهنا الشيخ رحمه تعالى ذكر هنا ملك الأملاك لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، مع أنه هو بقوله قاضي القضاة، قاضي القضاة، وذلك أن المعنى واحد، أن المعنى واحد. وحيث أن العبارة ساقها المؤلف هي التي اشتهرت عند الفقهاء وعند مشايخ أهل العلم وعند عامة الناس أن يسمى القاضي إذا اشتهر وكان له منزل ورتبة يسمى بقاضي القضاة، فأراد أن يستدل على تحريم هذا المعنى بمثله وهو ملك الأملاك، مثل ملك الأملاك، ثم فسره سفيان بقوله كشاهن شاه، وهو شاهن شاه وهو معنى قاضي القضاة أو معنى ملك الملوك أو ما شابه ذلك. فالمقصد أن الشيخ ذكر قاضي القضاة لاجتهاده لأنه مجتهد بين الناس في زمانه، وهذا كما ذكرت لما تقرأ في كتب أهل العلم خاصة في كتب متأخرين من القرن السابع والثامن والتاسع تجد أن هذه العبارة مشتهرة واشتهرت عند الدولة العثمانية، فقد اشتهر هذه عندهم أيضا، وذكر وكان ابن حجر يسمى بقاضي القضاة وغيره كان يسمى أيضا بقاضي القضاة. فهذه العبارة كما ذكرت لا تجوز، وقائلها لا شك أنه واقع في التحريم. وأما إذا تسمى بهذا الاسم، إذا أما يتسمى سمي بهذا الاسم هو كاره وغير راضي وأنكر ذلك، فلا إثم على المتسمى بذلك والمسمى بذلك، ولا حرج عليه لأنه لم يرضى بل كره وبرئ وأنكر، كره وأنكر فبرئ. قوله لا مالك إلا الله، ثم قال بعد ذلك قال سفيان مثل شاهن شاه، مثل شاهن شاه، وفي رواية قال أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل يوم القيامة وأخبثه أي الذي تسمى، ومعنى ذلك أن تسميته بهذا الاسم أن الله يبغضها ولا يحبها، وأن المسمي بهذا الاسم قد ناله شيء من الخبث، شيء من الخبث، حيث أنه أراد أن يتجاوز حده الذي حده الله له وأن يرتقي إلى منزلة عالية وهي منزلة الربوبية، سبحان الله عمن ارتقى إلى هذه المنزلة، أو سبحان الله تعالى عمن أراد أن يبلغ هذه المبلغ أو هذه المنزلة. والناس من جهة المشابهة منهم من يعني مسألة الكفر في المشابهة، أولا من أراد أن ينزل مخلوقا منزلة الخالق، من أراد أن ينزل مخلوقا منزلة الخالق هذا كفر بالإجماع. الحالة الثانية أن ينزل مخلوقا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل جميعا ليجعله رسولا أو يجعله نبيا، هذا أيضا كفر بالله عز وجل حيث أنه جعل رسولا ونبيا لم يجعله الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشابه به أهل الفضل والكرم، فإن كان صادقا فلحظ، إن كان كاذبا فإن دعواه تكون زورا وبهتانا. قال بعد ذلك في مسائل، المسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، بملك الأملاك أو بما أو ملك الأملاك، المراد بها التسمية أن الملك لله عز وجل، الملك التام العام المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما المخلوق فليس له من الملك إلا الاسم، حقيقة المالك هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يسمى المخلوق ملكا اسما ويكون له بعض الملك، يكون له بعض الملك، لأن الملك يتعلق إما بالأعيان وإما بالمعاني، إما بالأعيان وإما بالمعاني. من جهة المعاني كأن يكون ملك بأمره وسلطانه يسمى ملك، حيث أن له أمر وله نهي، ولا يلزم من كونه ملكا يكون مالك، قد يكون ملكا بأمره وسلطانه لكنه كعامة الناس ليس عنده إلا ما يملك من كما يملك عامة الناس، وإما أن يكون مالك فيكون له الملك وليس له، يكون له ملك الأعيان وليس له ملك المعاني، واضح؟ ما مالك يملك ملكا كعقار أو كعقار أو ما أو بيت أو مسكن أو مال أو ما شابه ذلك، لكنه ليس له ملك من جهة المعاني، فليس له أمر وليس له سلطان ينفذ. فهذا الأمر الذي هو الملك وهو السلطان والأمر الذي ينفذ، قد يكون المخلوق شيء من هذا فيكون له سلطان وأمر يأمر في بلده وفي مملكته وفي جزيرته وفي قريته، نقول هذا قد يحصل، لكن أمره وسلطانه لا ينفذ على جميع الأرض، وأن ملكه وسلطانه لا ينفذ إلا بمشيئة الله، وأن ملكه لا يخرج عن ملك الله عز وجل، وأن الله هو الذي أعطاه ذلك الملك وهو ملك لله حقيقة، هذا لا إشكال فيه. فولو سمي ملكا نقول لا حرج من جهة أن له أمر ينفذ وله سلطان أيضا، وكذلك لا حرج يسمى مالك إذا كان له ملك من جهة الأعيان يملك عقارا، نقول لا حرج ذلك. أما الذي يحرم فإذا سمى نفسه بمالك الأملاك، أي جميع الأملاك أصبحت على وجه العموم لهذا الملك، فهذا المحرم، وهذا الذي ينافي التوحيد من كماله الواجب، لأن هذا الأمر يختص بمن؟ هذا الاسم يختص بالله عز وجل، ولا يجوز أن يقال فلان مالك الأملاك، أي جميع الأملاك التي يملك، فإنها لا تكون إلا لله عز وجل. فهذا قول، وهذا معنى قوله أن تسمى مالك الأملاك بهذا الإطلاق بهذا العموم، فلا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن في معناه ما ذكره سفيان كقول شاهن شاه، وهو كما ذكرت بمعنى ملك الملوك أو قاضي القضاة أو ملك الملوك، وهو معنى ملك الملوك لأن عبارة عند العجم. وهنا نقول أن أسماء العجم التي نفهم معناها، لأن التسمي بأسماء العجم محروم ممنوع من جهتين، الجهة الأولى من جهة التشبه بهؤلاء العجم في أسمائهم، وهذا لا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والله يقول قال لا تشبهوا بالمشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من التشبه بالمشركين وأمر بمخالفة المشركين صلى الله عليه وسلم، خالف المشركين، خالف اليهود، كل هذا أمر بمخالفة وعدم التشبه بهم. الحالة الثانية أن يكون المعنى الذي في هذا الاسم معنى باطل ولا يجوز التسمية به، كمثل هذا المعنى شاهن شاه، فإن معناه عندهم بمعنى قاضي القضاة أو ملك الملوك، فهنا المعنى باطل، فهنا نقول التسمية هذا الاسم شاهن شاه أو ما شابه من أسماء العجم محرم من جهتين، من جهة المشابهة إن كان المعنى صحيح، ومن جهة المعنى إذا كان المعنى فاسد، وعلى هذا يقول لا يجوز تسمى بأسماء العجم التي لا العجم، لأن فيه مشابهة سواء عقلنا معناها أو لم نعقل معناها، وأما الذي لم نعقل معناه فإن الحرمة فيه أشد، لأنه قد يشمل معنى الباطل، كما في هذا الحديث قال شاهن شاه معنى قاضي أو ملك الملوك. المسألة الثالثة التي ذكرها هنا قال التفضل للتغليظ في هذا ونحو مع القطع، بأن القلب لم يقصد معناه. هنا قوله لم يقصد معناه، ذكرنا أن التسمي بهذه الأسماء إما يقصد به اللفظ وإما يقصد به المعنى، وإما يقصد به اللفظ والمعنى، ثلاث حالات، يقصد اللفظ، يقصد المعنى، يقصد اللفظ والمعنى. فأما قصد اللفظ والمعنى، فإن هذا قد يبلغ بالقاصد والمتكبر المتسمي بهذا الاسم إلى الشرك الأكبر، مثل ما قلنا قبل قليل، إذا سمى نفسه بقاضي القضاة أو سمي ورضي بقاضي القضاة وقصد بهذا الاسم أنه قاضي القضاة جميعا، وأن له معنى هذا الاسم، ومعنى أنه هو الذي يقضي بين القضاة وهو الذي يقضي بين الخلاف، أو أراد ملك الأملاك فأراد معنى ذلك أنه يملك جميع الأملاك، وجميع الأملاك تكون في هذه الأرض أنها ملك له، بل الأملاك تشمل السماوات وتشمل الأراضين، فيكون مالكا لها بهذا الإطلاق وبهذا المعنى، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. الحالة الثانية يقصد المعنى لكن ليس المعنى العام، فهنا نقول أيضا لا يجوز تسمي اسمه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، مثلا قصد أنه يملك الأملاك لكن فيما ملكه الله عز وجل، وأن هذا الملك الذي ملكه وهو جميع الأملاك أن الله هو الذي ملكه ذلك، فيكون هذا من جهة قصد اللفظ والمعنى من الشرك الأصغر. الحالة الثالثة وهي التي أن يقصد اللفظ دون المعنى فيسمي شاهن شاه وقاضي القضاة وما شابه ذلك ولم يقصد معه، وإنما أراد أن يجله وأن يحترمه وأن يعظمه وأن يخاطب بعبارة تجل ذلك المخاطب، فهنا نقول يأثم بهذا اللفظ. أما إذا تلفظ بهذا اللفظ كسبق لسان أو حكاية قول فهذا ليس معنى في هذا الباب. لو حكى الإنسان قول قائل يقول إن فلان شاهن شاه وإن فلان قاضي القضاة نقول لا يدخل في لا يدخل هذا في الإثم ولا في التحريم. فمعنى قول الشيخ ولو لم يقصد معناه أي أنه قصد اللفظ، لا بد أن يكون هناك قصد اللفظ، أن يقصد اللفظ يقتصم بذلك المسمى. وأما قصد المعنى فهو معنى زائد على التسمي، وذلك الحرمة تتعلق من جهتين، إما من جهة التسمية وإما من جهة الجمع إلى التسمية والمعنى، وإما من جهة التسمية فقط دون المعنى. فعندما يسمي الرجل فلانا من الناس بأنه قاضي القضاة نقول هو آثم. إذا عرفنا معناه وما أراد المعنى الذي هو المعنى الذي يبلغنا الشرك الأكبر قلنا أشركت بالله الشرك الأكبر توحيد الربوبية. إذا قال لم أقصد ذلك نقول أنت آثم وواقع في ذنب ومعصية لأنك شابهت هذا المخلوق أو سميته باسم هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. التفضل للتغليظ في هذا ونحو مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه، أي لأن أي معنى لم يقصد معنى التام، المعنى الكامل، المعنى الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، لكنه يقصد أن له يعني مثل بعض الناس أنا يجامل قاضي أو يجامل ملك يقول يا ملك الملوك يا مثلا يا عزيز الأعزاء أو ما شابه ذلك، أو يا سيد الناس أو يا مالك القلوب أو يا ملك القلوب أو ما شابه ذلك. هذه عبارات يطلقها بعض المتزلفين للسلاطين وما شابههم فيسمون بأسماء لا تليق إلا بالله عز وجل. نقول وإن لم يقصد هذا المعنى أنه ملك القلوب صحيح أو ملك الإنسانية كما يدعي، وإنما أراد أن يجله بهذا الأسماء، نقول هذا الاسم محرم ولا يجوز. أما إذا أراد الاسم والمعنى وأنه يملك القلوب ويملك الإنسانية فهذا قد جعله شريكا لله عز وجل بهذه التسمية، والمسمي يكون بهذا يكون واقعا في أمر خطير وضلال عظيم. المسألة الرابعة التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا المن أن المسلم أخبر أنه أخمع وأوضع وأهلك وأذل وأغيض وأبغض وما شابه ذلك لمن تسمى بهذا الاسم عظاما وإجلالا لله عز وجل، وذلك أن العبد مأمور أن يجل الله وأن يعظمه وأن يحترم أسماءه وأن يحترم الأسماء والصفات التي لله عز وجل، وكل هذا من باب إجلال الله عز وجل ومن تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله عز وجل، وكل ذلك من تقوى القلوب. فإذا خلى القلب من إجلال الله ومن تعظيم وتوقيره فإن القلب عندئذ لا يكون من أهل الإيمان والإسلام، لأن ذلك لا يقع إلا في قلب زنديق كافر بالله عز وجل. لكن قد يقع مثل هذه الألفاظ وإن كان يجل الله ويعظمه ويحبه ولكنه يغيب عن باله هذا أن هذا الاسم محرم أو أنه لا يبلغ به إلى هذه المعصية. فإذا كان فهذا معنى قوله التفضل أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، أي أن كل النهي الذي وقع وكل المنع من هذه الأسماء هو إجلالا وتعظيما لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يماثله أحد في أسمائه ولا يماثله أحد في صفاته، فهو الأحد الصمد الأوحد من جهة أسمائه ومن جهة صفاته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بباب النهي عن التسمي بقاضي القضاة.